أبناء الزائد بقية تحتان الفائد متى تلحق التاء وجوبا؟ نعم في ثلاثة مواضع إذا كان الفاعل مؤلفا حقيقيا واتصل بالفعل نعم أو كان ضميرا يعود على مؤلف سواء كان حقيقيا أو مجازيا نعم أو كان الجمع وأن السالم ماذا قال لم يتكسر مخرجه لابد من هذا الشيء لم يتكسر مخرجه مثال يتكسر مخرجه وقالت لم يكسر فيه وأن السالم نعم بنت بنات بنات بنات جمع وأن السالم تكسر مخرجه فيجوز به بالحال ويجوز به ماذا الترك نعم قال الشاعر فبكى بناتي شجوهن وزوجته الشاعر يقول بكى بناتي ولم يقل بكت فبكى بناتي حذف التاء لان جمع المؤن السالم لم يسلم مفرده فعلى هذا قول الشاعر في الموضع وجمع المؤن السالم اي الذي لم يتكسر مخرجه بهذا القيد ومتى يجوز الالحاق والترك نعم في اربع مواضع اول اذا كان جمع تكسير اذا كان مؤنثا مجازيا اذا كان مؤنثا حقيقيا وحصل بينه وبين الفعل اخر والرابع اذا كان الفعل نعمة او بيسع فهذا الرابع لن يذكره المسلم اذا كان الفعل نعمة او بيسع جاز ان تقول نعمة بغير احسن وجاز ان تقول ماذا نعمة نعمة المرأة انجل ونعمة المرأة انجل فالالحاق في المواضع الاربع احسن الالحاق في المواضع الاربع احسن يعني الناس قد جاءتكم مدرسان موعظة في بعضها جاءتكم موعظة بدون تاء نعم بالتاء وغيرها حقيقي بسم الله الرحمن الرحيم قال باب من لم يسمى فغيره عندما يقول من والأولى ما وهي موجودة في بعض النسخ الأولى ما لأنه غير عاقل باب ما لم يسمى فاعله قال يقضي قضاء لا يرد فاعله لرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم اول الافعال كقوله يكتب احد الوالي هذا الباب يسمونه الاخوان بباب ما لم يسمى فاعله المفعول الذي لم يسمى فاعله هذه التسميه لا الاخوان قديمه هذه التسمية قديمة والتسمية بنائب الفاعل لا بإخوان قالها ابن مالك ومن تبع وهذه التسمية أحسن من التسمية الأولى المفعول الذي لم يسمى فاعلا تسمية ابن مالك بهذا الباب بالنائب عن الفاعل أحسن وأكثر أحسن وأحسن أحسن لماذا يقول أحسن لأنه يشمل المفعول ويشمل غيره فإن الذي يبعى عن الفاعل الذي ينوب عن الفاعل كم أربعة المفعول والمصدر والضرب والجار المجرور هذه الأربعة تنوب عن الفاعل تنوب عن الفاعل

أن يذكر أن المتكلم لا يشير إليه. حدث حدث. فمثلا لا يقال لا يقال يا اخوان عوقب الطالب من قبل المدرس مثلا عوقب الطالب من قبل المدرس يقال عوقب الطالب ولا تأتي بشيء تشير ماذا هنا الفاعل عوقب الطالب إذا حدث الفاعل لا ينبغي أن يتابع ما يدل عليه خلاص حدث لغرض فيرسم الإخوان مخلوقا لأجل ذلك الغرض والله أعلم يعني سيكون الإخوان فيه شيء استقرار سيكون فيه هذا لما تقول عوقب الطالب من الذي عاقبه المدرس مثلا فإذا قلنا يا إخوان عوقب الطالب من قبل المدرس يكون فيه ماذا يا إخوان حد وذكر ما هو ماذا يشير إلى ذلك الحد أو هكذا إذا أراد أن يذكرها من الأول يقال يقال يا إخوان عاقب المدرس الطالب قال وإذا أريد بناء الفعل له ضمن أوله مضارع كان فيمثل بالماضي أو ماضيا فضرب زيد وخفض العهد تمرين لم يزد الماضي على ضم أول الفعل ولا بد مع ذلك من كسر ما قبل آخره إن كان ماضيا فضرب وفتحه إن كان مضارعا فيكتب تغيير صيغة الفعل ماذا يقول إن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخر وإن كان مضارعا يضم أوله ويفتح فاشترك بماذا؟ في ضم الأول اشترك الماضي والمضارع في ضم الأول واختلف فيما قبل الآخر اختلف فيما قبل الآخر فالماضي مكسور وماذا يا إخوان؟ والمضارع مكسور فعلى هذا يا إخوان ينبغي للطالب أن ماذا؟ يتمعن في النفاق فبعض الطلبة مثلا إذا جاء له فعل مضموم الأول مباشرة يقول لا يقال مغير الصيغة فمثلا يكرم زيد عمرا يكرم مبني للمعلوم أو مبني للمجهول مبني للمعلوم لا نقتصر على ضم الأول لابد من ضم الأول وفتح ما قال الآخر تعرفون ان المضارع اذا كان ماضيه ماذا يا اخوان رباعيا ماذا يضم اوله اذا كان ماضيه رباعيا يضم ماذا يضم اوله فلا يقتصر بالنظر الى ضم الاول فقط لا بد من ضم الاول وكسر ما قبل الاخر ان كان ماضيا وقطعه ان كان ماذا مضارعا قال تنبيه آخر هذه أقوال قد ذكرها ابن هشام في المغرب في الأشياء التي يخطئ فيها المغرب التي يخطئ فيها المغرب ذكر أشياء كثيرة ومن ضمنها هذا أن بعض الطلبة ينظر إلى ضم أول الفعل فمباشرة يقول مبني للمجهول كما عرف أن هناك أفعال تضم أولها قال تنبيه آخر أشار بقوله فيما لم يسمى فاعله إلى اشتراك كون الفعل متعديا ثم إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين اتفق زيد عمرا لبنا بما لم يسمى فاعله لم يرتفع إلا واحد كما لا يكون الفاعل إلا واحدا خمس الثاني فتقول سقيا عمرا لبنا إذا كان الفعل يتعدى لبنان وأردنا أن نجعلها مبنيا للمجهول ماذا يا إخوان؟ نقول واحدا ماذا؟ من المفعولين وأنه ولنس الثاني على أنه مفعول على أنه مفعول سقيا عمرا لبنا عمرا ما يساعد ولبنا ماذا يا إخوان؟ مفعول به فاعل وين المفعول الأول؟ المفعول الأول ماذا الفاعل؟

هل الفعل اللازم يا اخوان يبنى للمجهول كما يقولون يبنى نعم لان المفعول عنده مفعول اذا قلنا الفعل اللازم الذي ما عنده مفعول فينوب عن الفعل ماذا المصدر او حرف الجر المصدر او حرف الجر يقول مثلا احتفل اليوم او الطرح ايضا احتفل اليوم او احتفل ماذا اخوان بشيء احتفل بزوج جاء مجرور لا يفعل او احتفل احتفالا هذا ماذا مصدر احتفل فعل ماذا اخوان لازم احتفل القوم فعل لازم قال وإنكم كان الثلاثين ألف تقصرها حين تبتدي ولا تقف تقول بها الثوب والغلام وقيل بيت الشام والطعام أي إن ضم أول الفعل إنما هو أي ما الإخوان إن ضم هكذا لا قطع سيكون تتم الإخوان أي أن ضم أول الفعل إنما هو إذا كان صحيح العين هكذا يا اخوان تمام انها كده مسدد اي احسن نعم على اخرى اي اما ضمن اول الفهم انما هو اذا كان صحيح على العين عندنا اخوان ان ضمن على قطع الذي عنده هذه الطبعه يفتح حمزه ان وماذا يا اخوان ويفتح الضاد ضمن اي ان ضمن اول الفعل انما هو اذا كان صحيح العين فان كان عين ماضيه الف فان كان عين ماضيه الف سواء كانت منقلبه عن ياء كذا وكان او عن واو كقال يقول وساق يسوق كفر اوله وقلد الالف وان ساكنه معه بيها الطيب وقيل الطعام وقيل تسيقا يعني اخوان ضم الاول وقصد ما قبل الاخر هذا اذا لم يكن الفعل معتل العين اذا لم يكن وقته حرف عله مثل قال وباع وساق الى اخره معتل باخوان العين يعني الكلمة من الإخوان يعبر عنها بالصرف الميزاني الحرف الأول ماذا؟ ها الكلمة والثانية عين الكلمة والثالثة لام الكلمة فخرج الخمر وقلها عين الكلمة لا ماذا إخوان عفوا ها الكلمة ها الكلمة والها وورا عين الكلمة والجيم لام الكلمة على من فعلا خرج ثلاثة وفعل ثلاثة فالأول يسمى فاء الكلمة والثاني عين الكلمة والثالث لام الكلمة فالآن إذا كان عين الكلمة حرف علة فقال قال ما تم الوصف جاز فيه كم يا إخوان ثلاث لغات جاز فيه ثلاث لغات اللغة الأولى المعنى من الإخوان الكف الخالص الكف الخالص كالأمثلة المذكورة بيع الثوم وقيل الطعام وقيل وثيقة هذا يسمى كف خالص يسمى من الإخوان كف خالص هذه اللغة الإخوان هي اللغة المشهورة وهي لغة قريش وبها نزل القرآن شيخ الذين كفروا وقيل مثلا اذا قيل لكم تفسحوا وهكذا وقيل يا عبدوا ابلعي ما اكل ويسمعوا اقلي وغيظا قيل وغيظا والنوع الثاني وهي بعدها في الفصاحه الضم الخالص الضم الخالص مثل قيل وبوعا هكذا قولة وبوعة نزل الياء ماذا يا اخوان واو في بيعة تقول بوعة